تاخذ اذهونس كان عيلي يعني يكون اذهون ما في سبت هذا فيش هو مشان اخوانك تفضل زدني بفرط الحب فيك تخيرا وارحم حشم للغاك تسارا يعني ايش يرحم حشم الله يحرق حشاه يرحمني أنا بريد أيام أوفر الله حشاي أنا بس كم ما بيدا حشاي خالم زدني بفرط الحب فيك تخيرا وارحم حشم بلا ضار لكن أصل عبارة واحرق حشم وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي أن ترى يا قلب أنت وعدتني في حبي يا أنت وعدتني في حبهم وضرا فحاذر أن تضيق الترجع إن الغرام والحياة فغت بي إن فمت بي صبا فخطك أن تموت وتعذر قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى عند الحدود هذه عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصلابتي بين الورى عندك امر رائع هذا عندك امر صحيح هذا اللي ذاقه عندك ذوقه صحيح لو كان حكمه باطل لكن ذوقه صحيح عني خذوا وبيقتدوا ونعوا وتحدثوا بصلابتي بين الورى ولقد خلوت عن خميس وبيننا ولقد خلوت مع الخبير وبيننا سر سر نرق من النسيم إذا سرى وأبا خطر في نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا عند من؟ فادر لحاك في محاسن وجهي تلقى جميع الحسن في مصورا ما ورآه كان مهللا ومكبرا. الله، لو أن كل الحسن يكمل صورة وراه كان مهللا ومكبرا. يا سر الوجود صلى الله عليه وسلم. سافيت الخطاب بناته والأدخلوته مع الحبيب المحب معزور اسم الحبيب الوجود الثاني لا يحاسب المحب. هو بالفارس كان محب، محب حقيقة، محب حقيقة كان بالفارس، لكن ما هي بداية أمر. رجل؟ المحب المحب خلي جعل بيني وبين الله صار سنين أكون ما في وجود مع الله. وجودك ذنب. ليس له عنده سيدي الرواس. ليس له عنده. المحب لا يحاسب. وش من حكي عندك إخبار عن حاله، عن أمر واقع معه. صادق مو صادق، مكمل مو مكمل، عارف ما بيعرف، بيعرف عن بخم الاخبار عما في ذاته. لازال كلام المحب محبوب ولا ينتقد. هلا اذا نحاس ونشوف عم بيناقض بعض البعض في الابيات كان نحاس، لكن ما لا يحاس، عم بحكي على امر واقع معه. هذا امر واقع مع هذا الحق. أول حديث الجناب فيه كم تنا؟ نعم. الجناب أول حديث إنه محب لا يحاسب. أبدا لا يحاسب. وكلامه مؤثر. المحب الصادق كلامه مؤثر في الجناب. مرة كنت طالع من إسماعيلية الدنيليل ورايح إلى البيت مدرسة معني يعني السنة الثالثة يعني. واحد شايل بخمر وعم يغني شو جاو؟ لكن كأنه شيخي محب. أنا ميجي وراء وعم رايم وأنا ميجي وراء وعم مبسوط مبسوط من كلامه وحب صادق حب وعم بحكي عن غزل امرأة وما امرأة ورأس وما صار شيء، لكن كلامه عم بيأثر في القلب. محب كلامه بيأثر في القلب، لا يحاسب المحب. هذا له حكيه. هذا كان شيخه سيد المحدي العربي رضي الله عنه، كان يقول عن شيخه ابن خالد شم ريحة الزديدي عبى الدنيا عياط. هذا الشيخ كان واحد يحسده له لأبي الفارس في مكة، ترك مصر وجع مكة عن شيخه. وين نزل؟ ما نزل في مكة، نزل في الوديان. كان دائما بده يصلي الصلوات ورا شيخه في مكة ويرجع يروح ويرجع، مسافة 10 أيام يروح ويجي ما يحس. في له واحد ما بحبه عزول، يوم من الايام ولا 7 ماشي جمسي جنب بالفارس، قام قال له اركبني اركبني. هذاك المشاهد تاب توب النصوح ورجع لبالفارس ولا يسمع للسماء ولا اعتباره. الاهل المحبه بتخدمها الكبار والصغار، حتى الجن والانس، حتى الحيوانات تخدم المحب. ابن الفاضل فارس كان محب بالمحدي. كان كلام اول امر. انا بقول عوض وارحم يكون وحرق. انا بقول له حريق وارحم ما بال. لكن اوله لكن الشيخ فارس محب. المحب يطبق الشريعه انت يعني. طب الشريعة؟ طبقها على نفسه. يعني محب انت عم تعني؟ محبين كثيرين، في محب حب وحده. أو بحب أمراض أو بحب شخص، لكن محب الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق. اللي بحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيحب شيخه وشيخه كامل يطبق. دليل محبة يعني اتباع. الاتباع. الله. هو الأصل عندنا الاتباع، المحبة إذا نشأت عن الاتباع هذا هو الصحيح، هذا المراد. بقول لهم الله يرزقكم محبتي، الله يرزقكم اتباعي، لأنه أنا ولدي ما رأيت الخير إلا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأيت الخير إلا في الاتباع. منه طلب، أنا لما دخلت العلم ما بعرف أحب شو أحب. دخلنا على الخسروية، كان عم نقش بلدية بلنجو، كان مدير ختم ويبكوا. قالوا ليش عم بكوا؟ قال محبي يا ربي دخيلك، والله الحب كويس، أعطينا حب ما عليك. قلت والله بدي أتعلم الحب. رحت اشتريت كتاب بالفارض المتن، قريت متى اتعلم الحب؟ ما تعلمته، ما تحب، لكن عم بتبع بعد ما اشهدت اللي صار. الله. من الاتباع الحب البخل من الاتباع هذا سليم وباقي وامين، لابد يوصلك للمعرفه الالهيه، والمعرفه لابد توصلك للمحبه الاصليه الذاتيه. واما الحب دون اتباع في خطر في المية مية، وتعرفين خطر في المية مية وبنقلب. في كلام عن ابي زيد البسطامي يقول انه اذا كان تدعوني اعصوا الله واتبعوني، شو هالكلام؟ اعصوا الله واتبعوني، اعوذ بالله. لا هيك ولد عندنا. لا ما بصير اعصوا الله واتبعوني، اي ما بصير. احفظها احفظها صح يعني احفظها، ما يصير حياتي شو اعصوا الله واتبعوني، لا ما يصير صحيح لفظة تدعوني ولا اعصيك الله. ما بصير كمان هنا، ما بصير، ما بصح، ما بصح. بأوله أنه الشيخ مدد على معصيه، كلا الشيخ مدد على معصيه. بس كان بدك أول شيء بسبب تأويل طويل عليه. بس الشيخ ما لو عن يعني هيك ما. نعم. محمد على سألت عن ما بخطئش كذا. الشيخ الكامل بخطئ؟ الكامل. وزيد كامل. بقى شو بده يكون كلامه عيش مبني؟ كلامه يزيد كله حق، كلامه يزيد يزيد دائما يزيد كلامه يزيد. طيب رابعة اللي تقول ان المحبة اللي هو يحبه مطيعه، مطيعه مو مطلقا، وحب عم تريد الحظة الهية، وما في شك انه هذاك المقام ارقى كثير انه اذا نفسك المحبة عن الاتباع. اما ما بتكون انه محبه ثم ينتج عن اتباع؟ صحيح صحيح صحيح قليل صحيح. نحكي عن الشيخ تلماني انه كان يقول لهم، كان عنده تلاميذ ما بيعرفوا المحبه كيف كنت. قال لهم يا اولادي اللي ما عنده حب يشيل الحمار يتعلم الحب. الشيخ تلماني كلامه عنده يعني محترم. واحد اذا راح اشترى حمار يتعلم حب الحمار، وما بيعرف ما هو بماجي الطبخة. جاب الحمار وربطه، كان دين ايام ربيع، نحن عندنا باب النيرة كان اصطحاتنا كلها طين يعني تروي، طلع في الربيع يطلع فيه هيك في الزرق. اذا طلع قال لك بطلع بحشي له للحمار، طلع حشي لاقي ابن جيران عم تيجي الخسيل وانا ظل عليه حبة. هذا حب وصلني الله. لكن خطر، في خطر، اما اتباع ما في خطر ابدا. قل ان كنتم تحبون ان يمكن سيدي النوع الثاني اللي عم نحكي عنه وصاير اكثر، لانه ما عم نشوف سيدي قليل عم نشوف المحبين وصادقين ويكونوا صحيح صادقين بعد ما يتاثرون. حب عم بحب شهوته ومراده بس، ما بقلك خذ عني عم شهوته في شيخه ومراده في شيخه، أو شيخه عم يعطي وجه أو ما شبه ذلك، هذا ما بيعطي فائدة. كان صحيح في شيخه وبتبع شيخه حتى يصير عين شيخه، وقد يرقى شيخه، وغالبا اللي يكون ذاتي برقى شيخه، هذا نادر، نادر الذاتي، نادر يرقى شيخه. الذاتي من نفسه ولا من ذاته؟ نفسه طلب ذاته الذاتي فطرة يعني؟ ايه فطر يعني ذاتي، هو ذاتيته طلبيته كمالات نصر الأرض. طيب يتبعوا بأي، كيف يتبعوا بكل صغيرة وكبيرة؟ يتبعوا في الصغيرة وفي الكبيرة، في أعماله في أحواله في أقواله، حركاته في كل في حركاته في سكناته تأثير عينه. أنت بتقول إنه الله أمرنا والله نهانا. أيوة. تمروا أنتم. مو قلنا نحن المتبوع الشيخ ما بيخالف الله؟ طبعاً. هكذا. بدك أنت توافق وماشي في الأمر والنهي. وبدي أتبع كلامه، كلام الشيخ. كلامه وفعله وحاله وحركاته. فعله وحركاته. كل شيء. بركي ما بتطابق لا فعل ولا حركة، ما بتطابق يعني ما مو أنا كامل؟ ما عاد في فعل. مو أنا كامل ابني؟ طبعا كامل، بس مثلا حركاتك مثلا أحيانا ما بيقدر الإنسان يطبقها. ما لك محب لك، ما لك تابع لي صادق. يعني حركات ما لا يعني حركات صغيرة جدا. تدرك أنت يعني. تدرك في معنويتك، بس عندك معنوية كبيرة لك لا وقت الاتباع تدرك. أنا كان إذا واحد سألني السلام كان يتختم اعمل هيك اقول نعم يد اليمين خص اليمين، كنت اتبع كل اموري اتبع في رسول الله، اللحيه الكحله العمه العزبه كله باتباع. طيب في شخص عندكم كان الشيخ سمين. ايه يا ابو عمر، قلت له ليش بتعمل جلابيه مثل جلابيتي؟ ايه طب هاي متبعك الزلمه. ايه ما هو ليش انتقدت عليه يعني وقتها؟ لا ما انتقدت، ما انتقدت مشان مرخوص يعني جلابية ضروري بالجلابية يعني مثلك هيك وعدد الحجوز هون ايه قلت له ليش وقفت عنده؟ اه إيه لكن مو ابو عمر، ابو عمر ابو عمر ابو عمر ايه ابو عمر ان ليش وقفت عنده وبس؟ قلت له ليش تتبعني في حال حياتي اخر حياتي؟ تتبعني في اول حياتي؟ اول حياتي سكرتي مرقعه جوعان ضعيف ما عندي اكل تبعني بهديك. طب المصاري منين اجوا؟ فعلا بعد ما عند الله اشتغلت شغلت. ما كان عندك يعني ما عندي شيء ابدا، ما عندي شيء مفلس ابدا، حتى ما عندي حق ادامي، ادامي ما عندي حق ادامي. طلبت من الله يبعث لي بارود صغير كاني مرايد صغار، قام اجاني مكتوب من مصر وعملة مصر غير عملتنا، وقال لي في المكتوب جواته بارود صغير، اشتريت فيه ادامي 15 يوم قلتنا روزين يعني فرنك تقريبا اكل قليل كان وشيء بسيط. كيف اخذت لي هذا؟ بعد صرت اشتغل صرت عامل اشتغلت هلا بشتغل، انك ما شفتني بشتغل شفتني هيك افندي روح ضيعت وشوف شو بشتغل بدون ما اروح متصوره كيف تشتغل. اي ما مني ثاني قالوا لي بتجيب الحجار على الطريق ابدا ابدا هذا شغلتي ابدا، في فين دروس فين حجار فين شيء واطي شو بسهل بعمل اشغله مثل شغله. تفضلت عند اختار الحمار وفر الحجار. ايه هذا وصل لانه ظل حبه لديه ما المعلوم ما وصل ولا مسه ولا يجوز. هلا الحب بيبسطه مو الحب، الحب هو آلي آلي بقى بدها التعلق بدها نزاهه، ما عاد نظر لها ابدا ولا مس ابدا ولا دعرها ابدا. هذا اذا مات هو شهيد. من زرعت مع الشيخ؟ ايه المقصد وصل مشي لربه. الشيخ ما كان مسلك شخص ما مشهور انه يكون مشي مسلك، كان الشيخ صاحب عبادات وطاعات ومكاشف هيك المشهور عن الاسلام. ما انشر عنه معرفه معرفه، انشر عنه مكاشف. ايش لك شغله بتيجي على الناس بقول لك اياه وتعبد كان الشيخ. بقى إذا كان حبيت واحد ما صرت أدقره أبداً أبداً. تختلف عقول الناس بين شخص وشخص. شلون؟ عقولهم وتفكيره. شلون يعني؟ يعني موضوع معين كل واحد موضوع كل واحد بيناقشه باتجاه معين. كل واحد يجيب لي يجيب لي يجيب لي شلون يعني؟ مثلا مسألة رياضية في لها عدة طرق حل. تلاقي بتعطي في الاتباع لا بتلاقي في الرياضيات. لا سؤال ثاني هذا ما براني براني ما له إيه؟ قول قول انت قول انا وانت يعني حضرتك بجمع جانا لعقل الواحد العقل النوراني عقلي وعقلك واحد النوراني عقل المعاش المختلف عقل المعاش المختلف معي ايوه برجعني عقلي وعقلك النوراني نرجع سويتك نمشي سويتك. إذا بقدر أعتبر أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تفكيره مثل تفكير أي شخص ثاني نوراني؟ لا أبدا نوراني لا لا أبدا أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم وجد كامل شخصيته وفكره وعقله ودمه ولحمه وجسمه كله نوراني كله كمال، ولد في الكمال ومعصوم حتى نحن ما لنا معصومين. وهذا الفرق. والله يا شيخي مثل ما قال له سيدنا علي توحشناه قال له يا أبا بكر كلنا صاحبنا صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا. قال يا علي صاحب صلى الله عليه وسلم وعطيت الصحبة حقها. شو نعطى صراحة؟ كان عنده فضل كبير سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله، عرف الرسالة وحق الرسالة ورأى الرسالة ومات من إيدي الرسالة. قدم ملكه وماله ما يملك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الصديق. هذا المحب، المحب له وجود مع محبوبه، له مال مع محبوبه، ماله ابدا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخى بين سيدنا سعد بن الربيع وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، اجى سيدنا سعد بن الربيع قال له يا عبد الرحمن الرسول اخى بيني وبينك، عندي ماله الاضر نصفه لك ونصفه لي، وعندي امراتان، انظر ايهما تريد حتى اطلقها فتاخذها انت. انظر انت اختار اللي بتريده. ايش شلون هي الاصعب من هيك سهل؟ بلكي انا قالوا اللي بحبه ما بحبه. انما المؤمنون اخوه، هذه الاخويه الحقيقيه الروحيه. ايش بدنا نسميها؟ ايش بدنا نسميها؟ هلا نسميها انه مشان هالربط اللي ربطه سيدنا رسول الله بيناتهم، ايش نبغى نسميه من هذا من الربيع؟ يعني سيدنا الربيع رضي الله عنه كان غنيا، وسيدنا عبد الرحمن كان مهاجر، كان فقيرا من جهه الحس. اخاه مشان يعطيه مال من عنده تشتغل فيه، اي جيك جينا اخاه من حيث الروح، اخويه الروحيه اللي قال عنا الحق انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. بس النور هذا على هذا النور هذا هذا بس النور كامل. كل سيدي الفرقة اللي بتجي تاخذها وراسمالي هي ملاحظ مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مؤاخذ مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي اللي عم تقول عليها الارواح. انت بتلاحظ كلمات مرجع، ايش في هون بتعمل بتنفذها؟ انا عم اقدمها للرسول. ما في شك. ما بقى يعني ما بقى بحث ما في يعني ما دام النبي هيك قال خلص ما قال اخر وخلص وبده يقدم مني. وهو كان واحد اكبر من الثاني يقدم له ما يريده، قضيه المال بسيطه ولكن اخذ ما تريد منهما حتى اطلقها فتاخذها انت. هذا ناحظ مؤاخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبح ما بقى عنده حدا فيه ابدا، كانه رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه منو الاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم بيلاحظ رسول الله مو سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عوف ابى، قال بارك الله فيك وفي مالك وفي زوجاتك، دلني على السوق. هاي قمه الفتوه. هاي الفتوه. لا الذروه العاليه. هاي الفتوه. قمه الفتوه. هاي الفتوه، وهي الفتوه توجد عند الجاهل ها؟ عند الجاهل توجد. حتى عند الكافر. عند الجاهل إيه أتكون إيه عند الإنساني عند الإنساني إنساني. غاندي كان من يعني من الأغنياء من الأثرياء ومن ومن، لما قرر السيرك هذا مبدأ تخلى عن كل ما يملك وخاض المعركة. كل ولو كان عن جهل ولو ما فادوا شيء، كل هذا ما أخرجه من حيوانيته الوثنية. كل هالعمل اللي عمله ما أخرجه من حيوانيته الوثنية. وجر تأثر السيء على الهند هلا الهند سيد الهلا بيعبد البقر والقرود وكان وهي بتاكل الثمرات والخيرات. سيدي كان رياضته ما هي ناجحه، ما وجد بين اهل الله خمسه علمه. آلي بده من يستعملها بقى. الصحابه كانوا آلي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفتوه المعطيه لسعد استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا في اتباع يعني كانوا النوع من القتال وال هذا قد يكون عن غرض عن امر ما عبره. انا بقول الصحابي رضي الله قوم اختارهم الله لصحبه حبيبه. هذا صح. حتى الذي كان يظهر عليه المعصيه يعني رضي الله عنه بشرع. هذا صح. لما وجد هذا الم ما في ناس صحابي عم بيقول سيدنا انه في ناس صحابي ورأوا ما توفوا جاهلين وتوفوا كثره صحابي صحابي لا ما عايش على زمان الرسول. ها في زمان الرسول عايش. ما اسلموا يعني. الفرق بين عمل غاندي وبين عمل سعد ابن الربيع ما في نسبة. لا يعني النية النية هذيك مركوزة على الحقيقة، هي مركوزة على الشهوة. على هلا غاندي قبل كل شيء نفسه ما كملت، نفسه بقت وسخة قذرة، أي قبل كل شيء ما قدر يريضها، ما بريضها إلا الشريعة، وما مشي طريق الشريعة، طريق مشي طريق العقل الفكري، ومشي عليه وشو جماعته ما أعطاهم ولا ذرة أبدا أبدا، ما أعطاهم شيء، بقي يعبد البقر أبدا، ما خرجوا أبدا حيث الوثنية أبدا، ما بتطهر إلا النية، نية الشريعة هي التشريع، هي بالطبع، وصرت أساسي تعمل على نيتها مو على نيتك أنت، نيتك ما بتفيد شيء. هلا كثير ناس شفناهم شو معنى بالسير، رجعوا عكسوا خلطوا خبطوا، ما كان في كثير من كان في مراد، إنه المرادات إنه غايات إنه كثير من الكفار المطلع. الآن من يعمل عمل عمر بن الخطاب بالصورة بالصورة ما الصورة، أن الله لا يزور صوركم، الأصل في الحقيقة. هلا هون في نقطة دكتور، هلا هذا لما عم يعمل هالعمل هو ما عم يعكس الصورة، هو هالإنسان الشخص العقيدة الاعتبار، العقيدة ما لعب عند أهل الله، ما لعب إبراهيم، عقيدته هو، عقيدته هو إن شاء الله. هلا اللي عم بقول المجوس عم بعمل هدول الفرج وعم بعمل هدول كذا، ما في شك هدول يعني ما لعب إبراهيم، او هالقوة اللي تغلق فيها على شهته وعلى هلا فيه ان المال معبود الانسان ده. لا مع كل واحد نعم طبعا في معبود الواطي، معبود الواطي الله يخليه، مثل ما قال امس ابو عمر لما كنا في بيت اخونا اللولي انه النظر انطالع كم واحد من هذول عم تحني عنه في البلد، تذكر لما ما بدنا نحن، انا ما بدنا نزيد عمر، بدنا حقائق اصلية نسير عليها، حقائق بدنا الصراط المستقيم نسير عليه، هذا بدنا كثير قليل ما بدي. جنابك الله تبارك وتعالى أقامك حجة على البشر في هذا القرن. إيه الحمد لله، هي نعمة كبرى. إيه. لكن نحن في الواقع. إيه. نيجي نحن الآن رفاع هالأفراد، ما نقول نحن إنه فرد اثنين، هالأفراد القائمين. ننزل نتركهم مع جانب اعتبار قدوس. ممكن أنا. والله ممكن أنا. شو أنا؟ نحن في إن ميزان. ميزان الشريعة يا شيخ. على راسي. ما حدا مش عشان وين مش عشان؟ هذا بدي أقوله والله. بده أول ما يطبقها نفسه، ابدأ بنفسه. أي سيدي الله يخليك. يعني احل هالاشكال اللي ذكرها. هلا ماشي اطلب بالكم شو بده يسال تنعطي جوابها يا اولادي. جنابك حقيقه ثالثه، حقيقه ثالثه ما في كلام ابدا، يعني شرع الله قائم. صراط مستقيم ممدود. يعني نؤمن فيه في قراره. الله رب العالمين عم يتحسس منه. ولذلك تيجي لحظه من اللحظات عم بنتابع الانسان 100 شق شك. اللحظه الواحده. هذا واقع. وجود جنابة مثل ما قلنا حجة قائمة، صراط قائم. أنا قرأت يعني كلنا قرأنا في السيارة وقرأنا في التاريخ مثل النظرات عم يتخبروا فيها، وهالحد الآن لما بدنا نضطر نقيم دليل واضح على معجزات الأمة هي على كراماتها، نرجع بقى لما قبل 1300 سنة وكسور، من جبنا واحد من هذول نحطه ميزان هيك ولا لا؟ بعد كل هالمراحل هي عم نقرأ إن والله نسينا فكرة، لما عم نجي للواقع البشري اللي عم نعيشه نحن عم نشوف صور متناقضة، كل التناقض كل التناقض، وإذ به برز لنا فرد واحد ظهرت فيه هذه النقطة، إذا دل هذه حقيقة ثابتة وما عليه هؤلاء الناس كلهم في ضلال. هذا الصعيد هاي هي واحدة دينا بقى نرجع نقول بقى هالحقيقة الثابتة عم بيصير مقابيلة حقيقة ثابتة، حقيقة ثابتة اصحى لحظة بدي أبين، خليني أقول هيا ما في مقابل حقيقة، اصحى اصحى بكلامك بيتي يوم تقول جنابك في حقيقة، اصحى حقيقة عريانة وحقيقة لابسة، ما هي حقيقة دي مو حقيقة، اصحى اصحى اصحى لا سمي حقيقة، الحقيقة على وجود صورة قائمة، صورة على صورة الحقيقة، صورة صورة على حرف سميها بس صورة الحقيقة، الله صورة صورة صورة الحقيقة، عمال نراها باردة في شخص آخر منحرف في أصل عقيدة في أصل السلوك في اصل المبدا، لما بيجتمع صاحب الصوره مع ابو الحقيقه شو مصير؟ بتلاشى حتى ظل وراء الثالث ظل الصوره بس انا بدي اصل بقى للنقطه الثانيه بنشوف هؤلاء الاتباع مع البشريه هون حقيقه ثابته هنيك صوره يعني شوف الذين يتفانون في الفناء الكلي والخروج عن المألوفات وعن وعن وعن في سبيل هذه الصورة. ونحن الحقيقة عن نعرض عنها العلوم الكلية. شو اللي عندك؟ ما أطلع. والجنس ولا فول جنس؟ لا لا لا لا لا. طلع طلع طلع طلع. هالصورة اللي توجهت فيني فيها هذا وهم منك ما هو حقيقة. وهم. وهم. أبدا ما أنا ولا ذرة. لذلك لما الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا معنى حق قدام باطل بس الحق ما في باطل ظاهر النور ما بظلمه وهيك الصورة إن الله لا يظلم صوركم ولا إلى ملابسكم ولا إلى أجسامكم ألا بشوف ناس عندنا حول المشايخ والله ما نخد يكونوا مريبين ورأيك بكسرة وبكسرة وبكسرة والله أشد لهم تأكيد بالله مش عم تقيمها وانت بتعتقد وغيرك بتخمر عليها قبه وجبه وقبه صورة هاي صورة صورة صورة الحقيقة كثير كنت معنا يوم اللي رحنا على هي شو اسمها الضيعة شو اسمها هي كان معنا لا لا هي الشام دريا مو كنت معنا واحد هذا ابو ريشة بقولوا لي له هون عم تنام هذا بيحب هذا الشيخ دريشة هذا بيقول له ما في حدا عطري اشتيدي علي الا الشيخ محمد لباني هيك هو بحكي له بحبني هدول هيك ما بيجوا عصبيه والشكل الشاذية بيت خالتي ايه بيت خالت منهم المقصد هذا شو بده يساوي يوم الايام اجى لك علي انا كنت في الشام كانش محمد معي كانش خنزار وما بعرف انت كيف المقصد سياره قال شو معنى عدالي رحنا على دارية ونزلنا عند واحد بسليني هو رئيسهم واحد من أولاد قالوا بابا حكي لنا ولا صار يحكي لك يا شعب الرحمن كلام سيدي محمد وفى تماما صورة كلامه نهمة كلامه حياة كلامه الله أكبر حكيت معه هيك الزحلق على وجهه فهمته كان صورة بعدها ردنا بقى يحكي كلمة ما بقى يتكلم أبدا خلص فرد خمسة مات فرد موته الشيء قلنا له هذا كان محب هذا ما قال لك هذا كان محب لسيدي محمد وفى أو لشيخه وتخلق بصفات سيدي محمد وفى بعد عوج عرض إلى الدنيا بقت صورته معه وراح الحياض وإجلت معي كم واحد معك شكل هذا عباد الرحمن هذا محمد عمر داود كم أجلت معي مثله تماما كمان خلص ما بقى اتكلم لزين ولا شيء انا بريد الواحد يحكي وبريد اعطيه يحكي ويحكي لي شو بريد اتكلم لكن ما في حقيقه هلا ليش انا بريد احب اجتمع بالفلاسفه ما شفت ولا فيلسوف فهمان في الدنيا كلها ابدا كل اللي اجتمعت معهم ما شفت ولا واحد علم متقلوه من بعض وجوه علم صنعه وبس اما تحركوا من هون من هون ما بتحرك ابدا ولا بفهم يتحرك ما في ما هذا عم بقول عنا مو حقيقة ما في وجود حقيقة ما في غير حقيقة واحدة لكن صورة الحقيقة عند الناس مو عند الحقيقة عندنا معروفة من هون الله قال إن الله لا يظلم صوركم أنا بريد يجي غاندي كان مسجد تحت أمه غاندي ومثل من شاكل غاندي ليش طلع عن الجادة يا شيخي مش عجادته هو ما وجادة الله محمد الله من مدعه قال ومن طلع عن الهوى قالوا ما على رسول البلاغ عاد الجدع لذلك انا بقول حق الناس صحابة اهل الله المحدثين لانه عم بحفظوا كلام صلى الله عليه وسلم بذاته برمته ببلاغته بكماله لكن مش عم بفهمون فهموا فهمون عم بفهمون الحديث والله فهمون في الحديث ما عم فهمون الحديث ولا عم فهم الآية القرآنية بفهم فهمه في الآية القرآنية ما في حاجة أصعب للباك أبدا ما رأيت عيني والله يا شيخي انا بريد اشوف ذاك الحقيقه بصير تبادل بيني وبينه كلام بنبسط انا وبنبسط هو بنسر وبقطع الوجود كله سيدي هذا هو يعني اخونا ابو سبحان الله عم يقول انه هذا هو صور حقيقه ايه طلابه كثيره ما في شك هي في المية لا في ال 1999 طلاب هذاك وهذا طلاب واحد لا في المليون واحد يقول ليش ما هذا ما بقطع الناس بدها سوء انا بشبهها حجر الرحمن انا بشبهها لمن كنت قبل العلم كنا نعمل عمل طبل في الضيعة عندنا في الضيعة أو في باب النيران. تجتمع هالضياع وهالطبل ورعب الخيل وشباش شباش ونكيف. بعد يوم يومين يروح الطبل لكن رابيته ما تمت. وهيك حلو. إذا تمشي نكوشي في الطقيح. مو دم. قيح قيح. على يطلع دم. لا قيح بطلع. قيح بدوري حزين. أنا اليوم لم تعرض لك روح. أنا بين الروح. مو تروح مشان تفلت الخطي. خلي هالصورة تصير هالصورة أحسن بلاها ما هذا أحسن مع دم. لكن هم شايفين زين الحالة وزين الكل في الكل. دليل ما في خبر شيء. أنا بريدك تروح وتسأل أسئلة تقول له طيب إذا أنا سألتك بقول ما بعرف. قول لي يا فلان ما بيعرف الآخر كمان. ما حد يعرف. ما في خبر. غاندي وماندي الوجود كامل يا شيخ. أسماء كاملة يا شيخ. وين اللي جمع بين أسماء وعلم آدم الأسماء كلها جاب الكل تأكيد الكل. آدم حي باقي ما مات. خلفاء باقي إلى يوم القيامة ما مات حي وعلم آدم الأسماء كلها إلى يوم القيامة إلى ما من يعني. أما طلابه قليل هذا شيء بحث آخر. يعني موجود من يحمل الأسماء؟ أبداً أبداً ليش؟ ولا نفس من أنفاس فقيه. الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بقي كثير تطلعوا شيخهم حتى حطوا سيدنا الصديق حتى يطلعوا الرسول. ما بيمكن يغيب جسمه إلا يكون محله الثاني أبداً. جسمه الشريف سيدنا عمر لما الرسول صلى الله عليه وسلم توفى قال صحاب السيف قال بدي أقول محمد مات بدي أقطع راسه. لكن شو قال محمد راح المكالمة؟ سيدنا عثمان وقع، سيدنا علي انحل. عطوا خبر سيدنا أبو بكر، سيدنا بكر اجى مشي بينات ونسي. تأجر كشف عن وجهه مسجكا. باسه قبل قال له تفتح حجر ميتان يا حبيبي. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سلف السيف من إيده سيدنا عمر والآخر كأنه مات محمد رضي الله عنه. هذا باقي لي ما قلت. والله يا شيخي لا يعرفوني والله انا ما عندي استعداد غيرك مخادم ما عندي استعداد شيخ شو شيخ عيب عيب هلا دول مدعين ليش على علاتهم كل واحد يبقى شيخ النقشبندي والقاضي والرفاعي والشاذلي وش مريد يكون يجي بس لعندي تاني فهمني وخلي مريدينه على ما هو قالوا انا باخذ ماله لمريدينه عشان حدا الهي هدول طلابهم كتير كتيرين يا شيخي ما بتكلفهم اي مادوك ما بتكلفهم شيء هاي بتكلف كل شيء يعني حتى الصورة كلفتهم شيء بدأت كلفتهم دم كلفتهم مال لا لا دم ايش دم ايش ما لي خليه عصبية خليك انت على فهمهم على عصبية دم ايش دم ايش اهراق ده وين لما هلا هو سيدي حرر بلاده عندك على غاندي؟ ما ظنيت عندك هو لا برجع على سيدي غاندي ذاك دعنا من مو عصبية ذاك ما بيعرف عصبية ذاك جاهل جاهل ما صار على الطريق المستقيم لو صار لوصل والله صار على طريق عقله ونفسه بس ما صار هذا غاندي صار غاندي غاندي ما طلع عنه سنيته؟ لا احنا عم نحكي سيدي الان عم بسألك طلع عنه سنيته؟ اذا مو صاحب حقيقة ما هو حقيقة ما ولو صعد حق الماشي عليه هو عم بيقابل انجليز بقوته للانجليز بس له هيمنه قوه على نفسه مو قوه الحق يعني سيدي بدل انه مو ماشي على حق أبداً. هو انتصر أبداً. لكن هل انتصار جاب خير لشعبه ابدا جاب العكس الهند افقر بلاد العالم وعدد سكانها اكثر بلاد العالم الباكستان قديش تعداد سكانها بالنسبه للهند قليل وقفت مو نهد اقوى من نهد قدامه وهديك الفرد بقابل 100 سيدي هلا اشرح لك حكينا عملنا في نقطة دقيقة لعل السبعة في نفس الشيء أنا بفهم لما بدي أكون تابع صاحب حقيقة فالمفروض فيه أتخلى بكليتي في سبيله تعليم هذا بصير هذا تعليم أنا حد علمني مثلا ما بصير ما تعلم تعليم هذا الحقيقة هي الحقيقة هلا عم قوموا بنتصروا وبيجعلوا مريدين هدول كسبوا ولا خسروا في المية مية ظنوا حالوا على صواب على حق وحقية واني على بطل انت تكلم بنرحم منه حكالي اني عم يوم من حكي ان ليش تقول عند فلان فلان مو ضد فلان مو هيك هيك الطريق الاسلام مو هيك انما المؤمن اخو فاصلحوا بين اخوكم ما افسدوا لهذا تشوفوا اي نتيجته ما بيجوز ابن الطريق بتحمل كل شيء حكى علي ايه عيني ايه روحي ايه حتى يجيبوا مو يفسد طيب مفسد المؤمن انا بنص القران بشوف المفسد مو مؤمن ان المؤمن فاصلحوا بين اخويكم ما شاء الله لكن بالصوره نحن عم نقول خيو منيحه بالصوره منيح منيح عشرين منيحه لكن بالحقيقه ما تفعل بخملوا الاسلام على الشكل الاسلام كم اعلى اعلى اعلى اعلى وانزه وانزه وانزه مثل زمن محمد صلى الله عليه وسلم ابدا دائما زمن محمد دائما انتم بتعتقدوا بدنا نمشي على الصراط انا ما بفهمك بفهم صراط مني بطلع انا الصراط وانت مو انا بس انت والاخر والاخر والاخر ان اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم صراطك منك وفيك انت ماشي عليه هذا صراطك هذا الدين ايه بتقوم تحاسب نفسك انت هذا لا بياخذ عصبيه ابدا عصبيه راس علنا ابدا وبكذب عصبيه اعوذ بالله من هذا ماذا موصيفه فهمان حج جهلان الا ما فهمان لكن نعسان حج جهلان جنبك جنبك قبل قلت الساعه 9 قومتونا صار الساعه 9 ونص الله يسعدك شكرا يا سيدي شكرا هيك يا شيخ محمد لا تستشكل ما في اشكال والله ما في في الوجود اشكال ولا شك الوجود ظاهر بين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصر من شو بنفتح ذو البصيرة بشوفة ظاهرة جلية جلية قوله بشدله وفعله بشدله وحاله بشدله هذا الاسلام الاسلام عيني على عيني الاسلام اخذ لب في الاسلام الإسلام جذب جذرات الإسلام إن الدين عند الله إسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاتم كل قضية في الآخرة خاتم فيها الإسلام هو اللي عم بي هو اللي عمال يعطيني الهيمنة عم يعطيني العز عم يعطيني ليش تطبيق الإسلام الإسلام عبارة عن حج الحق ارتضى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين أنت ما تعرف هذا الحق وظهر لك الحق ليش ما عم تمشي عليه؟ ليه؟ هالخائن اللي ابنه بقتل النفس بروح ببرطل المحامي وبرطل الحاكم سيبر ابنه لو كان ابنه مقتول برضى ذاك من هالمعاملة؟ عم ببرطل مشان يبر ابنه طالع ابنه اللي قتل ابنه لهذاك النفس برضه يكون لو كان ابنه مقتول هداك يبرطل يبرئ ابنه طالع ابنه ايه قال له انصف يا مصطفى عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به وكون تحتهم كمان محمد صلى الله عليه وسلم والله شيخي هيمن والله برد محمد صلى الله عليه وسلم والله برد كان يحسن لمن اساء اليه ما كان يسيء لمن اساء اليه هذا الجدع هذا بحب الدماغ انت قمت بدك تقتله بعدها رجعت لما ظهر لك الحق ايش اقتله بدي ارده لحبيبي لحبيبه لربه لربي رده عشر اشخاص والله في يوم بعدك هيك يكون اسلام هل معنى بيجيبوا العالم كله في محمد كان وحده بعد صار 15 عجيب على الهدوء لك ما تقول انا ليش ما تمشي الطريق انت طريق امشي كذاب والله كذاب والله يا عبد العبيد كذاب الله اصدق منه منك الله يا ولدي أصدق مني ومنك الله شيت عن طريقه ما نجحت دوسة دوسة ما بقول ما نجحت بريد أمشي معك شو ما بتريد بتشتهي بتشتهي هذا سوا أي صحيحة لا لا بس يعني عندنا كيف الشيء اللي دوسة والله الجدع بدوسة يا شيخي والله رأينا الخير في دوستنا إلها والله رأينا كل الخير كم واحد يدوسها؟ أنا سمدك عدلي بنت محمد شامي وأبو عمر عدلي كم واحد خي أنا بدي عدد واحد أو اثنين أو مية إيش بدي أنا ما شغل بدي موجودة لما موجودة؟ موجودة خلاص هذا هو ما ألهمها فجورها وتقواها؟ إيه بيّن لها فجورها وتقواها وقال قد أفلح من زكاها من الفجور وقد خاب من فساد الفجور هذا اللي داسه هذا راعي أول. يا صرت تهيمن عرفاتك انت من صبعك الان ترجع تصيب شد همكك تنبر كبوك شو تشوف لك انا ما تريد الله بس ما اجملك يا شيخ عبد الرحمن اذا كان واحد اذاك وجيت دخلت على بيتك فطرته او غديته او عملت له شاي ويا خيو انا كنت ايش قدك حلو ايش قدك حلو ايش قدك جدع ايش قدك جدع كم كلمه تحملها هذا اللي بيصير فيها ما ما ما عرفت لك الضعيف اللي بيتحمل انت بدك تكون قوي وتبرهن احسانك عليه حتى يتعلم الاحسان يا سني كم شهر الله ما بعرف ما بشعر بوعد محمد الاشياء اللي انا وقعت ثاني على عمال يعني طرف هذا الشيطان بيقول لك اذا عملت هيك بقول لك جبان الله استضعفه والله الله ايوه يقول له الله يعرف عباد الدراهم وقت الحقيقه وقت الحقيقه يعرف الصحيحه وقت الحقيقه الله يعرف عباد الدراهم الله